هاجوس قلبي يا أهل المعاصي مدعين الوناسة. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. يا معشر العاصين جودي واسع، توبوا ودونكم المنى والمغنما، لا تقنطوا فالذنب مغفور لكم، إني الجدير بأن أجود وأرحم، وإني لغفار لمن تاب وآمن، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قصيدة أهل المعاصي للشاعر صالح الزيد. يا أهل المعاصي مدعين الوناسة، ما بالمعاصي غير هم وحسرات، اللي عصى ربه يعيش بتعاسة، لو جاك يضحك داخل الصدر ضيقات، نجح بدينه بس وقت الدراسة، وان جيت للتطبيق ما من علامات، يركض ورا المرقص وبنت وكاسة، ومضيع عمره بروحه وجيات، بدل طهارة دينهم بالنجاسة، لا ينتبه لو تنصح عشر مرات، ترى عمود الدين واصله وساسة، الفرض يلي تاركين الفريضات، قرينك اللي دوم راسك براسة، ليصير من ناس تحب الخطيات، اللي انغمس جابك معاه بانغماسة، لا ينفع التصفيق لا فات ما فات، ثور تعلم من دروب الخساسة، وش ينفعك لصرت من ضمن الأموات، من قلب أبيض حب ربعه وناسة، نصيحة وباختصر بالعبارات، بر بشبانك حب خشمه وراسه، جاوب بسم الياس مات المنادات، حسن وضوك والبس احسن لباسه، لقالي حي زاه من للصلوات، دنياك مثل الزرع تلقى غراسه، يوم القيامة